بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة مباركة من برنامج حكم الدين. نرحب بكم كما نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول: كيف ينبغي أن يكون حال المؤمن في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو رمضان موسم للإكثار من الطاعات، فالمؤمن يصوم في نهاره ويستحب أن يقوم في الليل بالصلاة والقراءة والذكر والاستغفار. وقد ورد في الحديث: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا جميعا كتبا في الذاكرين. الله الله. وهذا إشارة إلى عظم ثواب قيام الليل. ويستحب في رمضان صلاة التراويح، وتصلى 20 ركعة بعد العشاء فرادى أو جماعة، لكن جماعة أحسن. ويستحب في رمضان ترك الهجر من الكلام، وهو الكلام الذي لا خير فيه، ومعنى ذلك أنه يزداد استحبابا، وذلك لأن ترك الكلام في أمور الدنيا التي لا نفع فيها مستحب في كل حال. وينبغي في رمضان تفطير الصوام، لأنه ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. ومعناه من فطر صائما ولو على شيء قليل من الحلال يكسب ثوابا يشبه ثواب الصائم. وكما يتأكد في رمضان صلة الأرحام، وهم الأقارب المسلمون من جهة الأب أو الأم، وأولى هؤلاء الأرحام بالصلة الأب والأم والجد والجدة والإخوة والأخوات والخالات والأعمام والعمات والأخوال. كما يتأكد في رمضان الإكثار من الصدقات، وقد ورد في الحديث: صدقة السر تقي مصارع السوء. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. جزاك الله تعالى خير فضيلة الشيخ. آمين. ننتقل إلى سؤال آخر وردنا إلى البرنامج: نرجو ذكر ما لا بد منه لصحة الصيام. الصوم لا بد فيه من أشياء حتى يكون صحيحا، فيلزم لصحة الصوم النية المبيتة في الليل، والليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. والنية معناها قصد الفعل بالقلب، يعني ليست باللسان، النية بالقلب. ولا بد من هذه النية في كل يوم بيومه عند الإمام الشافعي. ورد في الحديث الصحيح: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويلزم الصائم الإمساك عن الردة لأنها مفسدة للصوم، ويلزمه الإمساك عن سائر المفطرات كالأكل أو الشرب أو إدخال ما له حجم إلى الجوف من منفذ مفتوح ولو لم يكن أكلا أو شربا، كالفم أو القبل والدبر والأنف. ولا يفسد الصوم الكذب والغيبة والنميمة وترك الصلاة، مع كونها من المعاصي من المحرمات لكنها لا تفسد الصوم كما جرى على ألسنة بعض الناس. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين وإليكم. سؤالنا الآن يقول السائل: نرجو شرح حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم معناه أن من دل غيره على فعل حسن له أجر الدلالة، وله ثواب يشبه ثواب الفاعل، وليس معناه أنه ينال من الثواب مثل ما فعل الفاعل من كل النواحي. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. كما ورد في البخاري، فمعناه من قرأ سورة الإخلاص له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن، وليس معناه أنه يحوز من الفضيلة ما حازه قارئ ثلث القرآن من جميع النواحي. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فمعناه من جهز غازيا في سبيل الله حاز ثوابا يشبه ثواب الغازي، ليس مثله تماما. وكذلك حديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. معناه كلما عمل شخص بالسنة الحسنة التي عملها ذاك الشخص أولا يثاب هذا الذي سنها ثوابا يشبه ثواب المقلد، وهكذا ما كان مثل ذلك. زادك الله تعالى علما فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، ما الدليل على أن الحيوان فيه روح والنبات لا روح فيه؟ الدليل على أن الحيوان فيه روح قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، والحيوان في اللغة معناه ما فيه روح، يعني الإنسان يسمى حيوانا ناطقا، والجن يسمى حيوانا، والملك كذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا أيضا دليل على أن الحيوانات، يعني هنا المقصود بها البهائم، فيها أرواح. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الرحمة في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي بحق يعني، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلو لم يكن في هذا الحيوان روح فما معنى قوله وليرح ذبيحته؟ أما النبات فالدليل على أنه لا روح فيه الإجماع، يعني أجمع العلماء أن النباتات لا أرواح لها لكنها تنمو، وإباحة قطعه بلا سبب، يعني هذا أيضا دليل، فلو كان ذا روح لكان قطعه تعذيب ذي روح بلا سبب. بارك الله تعالى بك فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا الآن يتعلق بأحكام الصيام. فضيلة الشيخ، ما حكم الإبرة للصائم والحقنة وقلع الضرس وشم الورد والسيجارة والأرجيلة؟ الإبرة تحت الجلد وفي العضل لا تفطر، يعني حتى لو في الشريان كذلك لا تفطر، لأن هذا لا يسمى منفذا مفتوحا. الإبرة في الشريان أو أخذ الدم لفحصه كذلك هذا لا يفطر. أما الحقنة في القبل أو الدبر فإنها مفطرة للصائم. أما قلع الأضراس للصائم فليس مفطرا إذا لم يبلع الدم أو الريق المتغير عمدا. أما شم الورد والرياحين فليس مفطرا، كذلك شم العطور أو شم رائحة السيجارة. أما السيجارة والأرجيلة من شربهما أفطر، لأنه تنفصل ذرات صغيرة تدخل إلى الجوف عند شربهما. أما من جاور شارب السيجارة، يعني جلس بقربه، أو شارب الأرجيلة، فهذا لا يفطر. السؤال الآن، ما حكم بلع البلغم للصائم وما حكم تذوق الطعام له؟ الصائم إذا ابتلع البلغم من الظاهر، من ظاهر الفم، وهو ما بعد مخرج الحاء، أفطر في مذهب الإمام الشافعي. وإن ابتلعه من الباطن وهو ما دون مخرج الحاء، يعني قبل مخرج الحاء، لا يفطر. أما في مذهب الإمام أبي حنيفة فلا يفطر الصائم إذا بلع البلغم ولو كان من الظاهر. أما تذوق الطعام دون بلعه ولا بلع الريق المتغير فليس مفطرا. أما إذا تذوق الطعام وابتلع شيئا منه متعمدا أفطر، وكذلك إذا ابتلع الريق المتغير أفطر. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين فيك. السؤال الآن يقول السائل، ماذا ينبغي أن يعمل الصائم عند الإفطار وعند الإمساك؟ من الورع أن لا يفطر الصائم على طعام أو شراب إلا بعد التأكد من دخول وقت المغرب، بل يجب ذلك، إذ لا يجوز للصائم فرضا أن يقدم على شيء من المفطرات قبل المغرب، ويعلم دخول المغرب بغروب الشمس، وذلك بمعاينة غروبها، يعني أن يرى ذلك بعينه، أو خبر الثقة الإنسان الدين الذي يعرف بهذا الأمر، أو بأذان الثقة، فإن المؤذن العارف الذي يتقي الله من شأنه أنه لا يؤذن إلا بعد العلم بدخول الوقت. ومن لم يستطع معاينة غروب الشمس نظر إلى الأفق الشرقي، فإن ظهرت العتمة من هناك علم أن الشمس قد غربت. وقد جرب كثيرا في لبنان وفي غير لبنان أن بعض المؤذنين وبعض الإذاعات سمع منهم الأذان للمغرب وقرص الشمس بعد لم يغب، فينبغي إذن الاحتياط لهذا الأمر. كذلك ينبغي الاحتياط لأمر الإمساك عن المفطرات، فإن من أراد الصوم وجب عليه الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، والفجر يعرف بظهور ضوء في الأفق الشرقي معترض يسمى الفجر الصادق، ويجوز تعاطي المفطرات المباحة أثناء الليل من أكل وشرب وجماع زوجة ولو كان ذلك بعد إيقاع النية، يعني بعد أن نوى الصوم يجوز له أن يتعاطى المفطرات قبل طلوع الفجر. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. زادك الله تعالى علما فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، سؤال أيضا يتعلق بأحكام الصوم. تقول السائلة: كيف تتصرف المرأة الصائمة إن طرأ دم الحيض في النهار، وماذا تفعل المرأة إن كانت حائضا في نهار رمضان وانقطع الدم؟ هذا السؤال مهم جدا بالنسبة للنساء. المرأة الصائمة إذا طرأ عليها دم الحيض في النهار فسد صومها ولزمها قضاء هذا اليوم وما يليه من أيام الحيض بعد رمضان، وهي تفطر بمجرد نزول الدم ولو لم تأكل ولو لم تشرب بعد. أما إن كانت صائمة ونزل الدم وانقطع قبل مضي 24 ساعة، يعني قبل يوم وليلة، وبقي منقطعا، فلا تأثير له في قطع الصوم، بل يعد دم استحاضة. هذا الدم يسمى دم استحاضة. وأما المرأة المفطرة بسبب الحيض، يعني امرأة عندها الحيض الآن، إذا انقطع الدم في النهار لا يلزمها أن تمسك بقيته، يعني بقية هذا النهار، لأنها مفطرة حكما، فيجوز لها الأكل والشرب، ويلزمها قضاء هذا اليوم بعد رمضان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركن التي تسأل عما يعنيها، معناه خير النساء من تسأل العارف بالدين الثقة عما تحتاجه من أمور الدين، مثل هذه المسائل التي ذكرناها. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين وإليكم. سيدي الشيخ، السؤال الأخير في هذه الحلقة: كثيرا ما نجد أشياء في الكتب فاسدة، فما هي نصيحتكم بهذا الصدد؟ هذا السؤال مهم جدا أيضا، فإن العلم أيها الأحبة لا يكون إلا بالتعلم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما العلم بالتعلم، يعني ليس بمطالعة الكتب. وقال العلماء الثقات العارفون: لا يجوز سؤال إنسان في أمر من أمور الدين إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. فعلم الدين ليس فكرة يفتكرها الشخص، إنما هو شيء يتلقى من العارف الثقة الذي تلقى عن مثله، أي عن عارف ثقة، إلى البداية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعتمد في طلب العلم على مطالعة الكتب أو على النظر في شاشات التلفزيون كهذه الأيام ولو كانت مشهورة، فقد دس كثيرا في هذه الكتب، وتوجد أشياء لا يفهمها كثير ممن يقرؤون فيعتقدون فسادا فيهلكون والعياذ بالله. مثال ذلك: يوجد في بعض الكتب كلام فاسد منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن خمسة من الأنبياء من آدم إلى عيسى، أن كل واحد والعياذ بالله يقول حين يسأل عن الشفاعة، يقول في يوم القيامة: أخشى أن أطرح في النار، أعوذ بالله، كيف ذلك والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان التقي هذا حاله، فكيف النبي من الأنبياء والله يقول: وكلا فضلنا على العالمين، عن الأنبياء؟ يستحيل أن يخشى نبي أن يطرح في النار. كذلك في بعض الكتب وللأسف أن الرسول قال: إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، كيف هذا والرسول قال إنه من المبشرين في الجنة؟ بالنص قال الرسول: عبد الرحمن في الجنة. وفي بعض الكتب أن يوسف عليه السلام هم بالزنا بامرأة العزيز، ما هذا الكذب والافتراء؟ فإن يوسف عليه السلام معصوم كجميع الأنبياء عن الكفر وعن الكبائر وعن صغائر الخصة قبل النبوة وبعد النبوة وعن الهم بذلك، أي بهذه الأشياء. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين فيك سيدي. بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم هذه الحلقة بما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم ذكرا أكثرهم استعدادا. فعليكم بالاستعداد للموت، والاستعداد يكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي، وهذا يكون بتعلم علم الدين. فاعملوا في هذا ولا تملوا، لا تملوا من تعلم علم الدين، ولا تملوا من تعليمه، ولا تملوا من العمل في ذلك، ولا تتكاسلوا. مهما قضيتم من الزمن في هذا لا تقولوا قضينا كذا في هذا العمل فتميلوا إلى غيره، فإن هذا العمر لحظات كما تعلمون، دقائق وثواني. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة. الله سبحانه وتعالى ينفع بك فضيلة الشيخ. نشكرك كما نشكر مستمعين الكرام على متابعتهم لهذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله.